أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كفّ الله تعالى: ومما يرى تقديمه، أي ومن المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند كاللازم لفظ مثل وغير. الذي يرى تقديمه لا كاللازم، يعني انه لازم التقديم فيه. قال مما لا هو لازم، ما قال ممن يرى تقديمه. الذي يرى كيف يرى؟ يرى نفسه. لا لا، يعني يرى الرائي يلزم الرائي تقديمه. اذا راه كاللازم فهو ما اشتراه كاللازم، يعني الذي يرى. نحن ما راينا عن العرب لازما هو ذي لفظة ايش؟ مثل وغير. إذا استعملا على سبيل الكناية في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود من غير إرادة تعريض بغير المخاطر. أيها القصد لك ما مجاوب ثاني إذا مشتهر. هو يفيد التقديم هنا على ايش؟ ما هو مجال. لا هو مجاز، لكن استخدام هنا التقديم ما اشتي انه هاي لقد انه بيفيد هنا يا هلاي، ما هو يفيد التعريض بغير غير الكناية. لا يمثل الأول ولا هي كناية، هو اشتي من باب المجاز. ايوه ما بلا ما اشتي مجاز، يعني انه هو مجاز حين نقول من باب الكناية. كيف؟ لكن ما هو مقصود ذي عندك؟ ما هو قدو مفهوم حين يقول غيرك لا يجود، ما بحد يجود، فإذا أنت ومعنى ما بلاش حين أقول غيرك لا يجود، معناها إذا قلنا فيت الجود عن كل الناس ما عطاك إلا كذا. خلاص خذ أصل الحين أنا ما مقصدي بالكلام هذا إلا إثبات الجود لأحد أو لا ألا. فإذا حين أقول غيرك لا يجود، ما عاد السابر من بهاي إن ما عاد به جواد إلا ما عاد به غير. لا خلوه قصد لا قلنا غيرك، فإذا ما عاد به إلا ما عاد به من غيرك، يعني ما عاد به من البشر إلا كأن هذه نسبنا إليه الله، ما عبه إلا أنت ذي فنثبت لها ليه الجود. لو قال غيرك يشتي واحد غيرك ما هو يعني حامل، يعني من غير نظر إلى أن ما إيش شخص معين هناك نفسي يتعرض به ولا لا، ما يقول مقصود غيرك ما هو معين. وكذلك مثلك لا يبخل، ما قصدي إيش واحد مثل ما هو ده عندك المعنى الحقيقي، ما قصدته لكن ما قصدت التعريض بالغير، انه يهمنت انك ايش؟ انك كريم وغيرك انهم ايش؟ بيبخلوا. ما اراد المثل يعني. ما بلا اثبت الجود واثبت عدم ال كذلك المثل ما اراد شخص معين. يعني يراد بالمثل والغير انسان اخر مماثل للمخاطب. قال بغير لا. قال ليس تعريض بغير المخاطب. بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر. يعني ما بلا مجملة. كيف؟ إلا. كيف؟ أخيار. فين؟ أخيار. ما هي ذاك قصده من فين؟ ما هي ذي أي غير؟ اشتي كان هنيه ما قد قفت به ذي هل ذي بيستخدموه على ذي للعهد، ولا المفروض انها ما غير انها ما تتعرف ذي غلط. ما يصبر يوهو، لان اذا هو المقصود بها الغير والمثل سياك اللفظة هذه هي عامة لا تعرف. هذا ليس المقصود به هناك إنسان آخر مماثل للمخاطبة غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية، لأنه إذا نفي عن من كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه عنه. يعني نفي عن الله بالأولى ما هو نفي واحد. يبدوك الأولى منا. إذا قلت مثلك لا يبخل، يعني في الإنجاب لك لا يبخل في تلك الحالة. مما هو بالأولى أن لا يبخل. في كل مماثل له يعني أنا. إذا قلت مثلك لا يبخل. هذه هو مشبه لك ما بيبخل. ثم أنت بالأولى أنك ما تبخل. لأن ما بلا مشابه له نفيت عنها البخل. المشابه له. هذا معناها أن عندك أن المشبه به أقل من المشبه به. لا ما بيهم ذلك. يقول ما بدنا نشبه بواحد إلا وذاك عده أثم. ما هي غير التشبيه، هو من باب التشبيه مثلك. حتى أني قلت شبهت هذا الشخص بهذا الشخص، بدنا نشبهه به ليكون فيه صفات حميدة هناك، لكن ما معناها أنها مساوية له ولا أنها أعظم منه. أبيهم ذلك. هي تدلل على المساواة، لكنها بدو الظاهر ان ما حد يشبه واحد الا وهو اقل. واذا فرضنا انهم متساويين، فاذا نفيت عن هذا كذا مبلغ ما عبه اولى. اذا فرضنا انهم متساويين، قال لزم نفيه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به، وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به. فإنما يرد التقديم في مثل هذا في مثل هذه الصورة اللازم كذلك. قال إثبات الجود بنفيه عن غيره. يلا المثال الثاني، إذا قلنا نفاه عن الغير فإذا ما عبه ضروري للجود من مكان ما عبه هذا الشخص، فإذا إثبات له. خلاص، وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به. إذا كنا نفيته عن الغير فإذا ضروري من مكان. وين هو المكان؟ ما عبه هذا الشخص، نفيت كله. وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم لكونها التقديم أعون على المراد بهما، أي بهذين التركيبين، لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ. اشتهنا أعون، ما كان بالشهنا، ما اعتبرت اللفظة أعون، لا معناها يعني فيه عون على هذا. ما أعون معناها نقبه غيره وهو مبلغ أنها أكثر. يشتري كونه عون على المراد، يعني لأن التقديم هنا أفاد فائدة زيادة. إذا جاء وقدوا فيه الفائدة فيها الزايدة قدوا عون على ما أراد. حين قدمه هنا ما قد عده باقي خلاص. قال والتقديم لإفادة التقوي أعون على ذلك. إلا ما هو قد فيه مثلك لا يبخل، قد فيه التقوي فيه إسناده. يبخل فيه ضمير. إن مثلك لا جاو مثلك لا يبخل، جاو فيها الأول فيه إضافة إلى الضمير ولا؟ كيف؟ قال أنا مثلك. قال مثلك لا يبخل. فإذا ذاك المبتدا هنا فيه ضمير، وهناك فيه ضمير كذلك عائد عليه، على الضمير العائد في مثل، والمقصود به هو. فإذا يلزم هنا التقوي في إسناده. لو قال لا يجود غيره. بعد ما تجيبه في المسند ثاني مرة. إلا ما هو. قال ابتدى والتقديم لإفادة التقوي أعون على ذلك. أعون على إفادة الزين. ما في إذا عندك كون رجع عنا الكناية. قلنا رجع الكناية، لكن ما لنا يشتري عد. نفس التقديم هو فيه إفادة التقوي. لا يجود غيره. هنا نفس المعنى. أما استخدام الكناية هو مسألة ثانية. إن استخدم ده بدي الله يعني هو أعظم من حين أقول أنت كريم. حين أنبياء البخل عن لا أيوه الكرم عن كل الناس. وأذ ابتهلك هو أعظم من حين أقول أنت كريم. لا يجوز غيرك. ها؟ والتقديم لإفادته، لإفادة التقوي. تقديمه لإفادة التقوي هو أعوان. يعني لقد قلت لك حصل. عندما يقول أجدنا لا يجوز غيرك. أو قلت يخمننا هذا المعنى مثل لا تقديم. مثل غيرك لا يجوز. لا يجوز غيرك نفس المعنى. كيف؟ لا يجوز غيرك نفس المعنى. إنه ما بحد يجوز لا لا ما هو شين عبد التقوي زيادة حين أقدمه. عدد التقديم فيه زيادة إيش؟ يعني عون على المراد. ولو قد حصلنا التأخير يعني فيه زيادة. فيه زيادة وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم. لا ما بالشيء. بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن يجوز التأخير. لكن لم يريد الاستعمال إلا على التقديم. فإذا بدو يفهم من حين يقول كاللازم. معنى إيه لكن نشتي إنه ما وجد الله مقدم. ها؟ يجوز لكن لا ما أقول فإذا ما ورد الله مستعمل كذية فإذا قاعده لا هي له ما يفيد لكن نشتي إن التقديم قد أفاد فائدة زيادة فهم ذو تياك الفائدة فإذا ما ورد الله كذية على تيسر فمعنى أنه لازم ما قال الله أو قرار إثبات الحكم بطريقة الكناية كيف يشتل عليه؟ يشتل إنها طريقة كناية؟ كناية ما بتدي إنها كناية؟ الله إنها ما قال ببينة كيف؟ إثبات الشيء ببينة الناشي حين استخدمه مجال حين استخدمه كناية يعني عندما ينبيع عن الشيء يعني أنبيع عن الناس وارجع أثبته لذا الشخص ده دليل لذا دوم دلينجي هو بيش يعني ادعاء ببينة نص عليه في دلائل الإعجاز قيل وقد يقدم المسند إليه المصور بكل على المسند المقرون بحرف النفي لأنه أي التقديم دال على العموم أي على نفي الحكم عن كل فرد نحو كل إنسان لم يقم فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان هناك بالتقديم أصلها لم يقم كل إنسان فإذا قدمه أفاد إيش نفي العموم هذا يعني حصره إيه على الكل الله بخلاف ما لو أخر نحو لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل فرد فقط فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول إذا قلنا لم يقم كل إنسان فالمقصود يعني ظاهر منه ألا نفي الكل من غير نظر ونفي العموم من غير نظر لا أشتي من غير نظر هذا لا هذه عندك جواب عليها لا في فرق بين كل فرق بين كل وغير لا فرق بين فرق لا عندك من طريق الاستدلال لكنها ما لا قالوا في باب كل هذه بي فيه أما إذا قال ما بتصير ما بلا له منطوقة كل لو قال لا تدركه كل الأبصار لكن هذا عكس تدهين في العموم مثل ما لم يكن إنسان لا ما هي عام قد يكون للجنس لا لا ما هو مقصود هنا يا كل مقصود الجنس فإذا لا يصبر أل أن تكون مقصود بها كل ومقصود بها غير قبل الوقت وباي يصح أن يحل كل محل. صار فرق بينها بين العص إن الإنسان لا في خل. لأن كل بات حل محل. لما ذي ما أشتي. ما معناها أنه ما بلا أدرك كل الأرض. ما مقصود هنا لا أدرك هاش. ما بعضها بايسبه. لأن معنى المقصود بها لا يقصد كأنه قال لا يدركه البصر. نحسه. الجنس لأن هذا مزاعج يعني. لأن ألف تطلق على المعنين ما بتفيده فلا هو سابر ما هو سابر نحصرها في مكان غير بغير دليل. ودي علم ما سبر ما براهم تأولها من أثبت ذي من أثبت كل أنها تفيد ليه إنه هو ده الحين في قوله إن في الآية كل مختال فخور كل كفار أثيم كل حلاف مهين غيرها بارزا مثلها بارزا مثلها لكن هم بلا تأولوا هاكي كل تأولها في تي الآية أما في غيرها لا ما احتاجوا يتأولوا ولا شيء لأن هم قد تطلق على الجنس وقد تطلق على العموم فيها في كل كفار أثيم وكل قالوا إن إن الآية قد يو ما وردت إلا بعد يعني كل ما وردت فيها إلا بعد ولا يوجد فهم من أدلة ثانية لأن الله قد بيّن لنا إنه ما بيحب أي مختال في غيره إن الاختيال نفسه منهي عنه حين جاب كل هنا ما أفادتنا ليش العموم سابر لكن حين يهم هم تسوى القاعدة كما ذي قد قال بالقاعدة ذي بحث أي تأول أما ذي ما قدر بس القاعدة من رأس ها ما في شيء وهم ذا الحين ما داري إيش بيقولوا أكثرهم بيقولوا في قوله مثلا هنية أن هاي كل إنسان لم يقوم مثلا لم يقوم كل إنسان إن المقصود بها نفي ليش الكل من غير نظر إلى الأفراد لا تقول هم الأفراد إيش ما بعضهم قد وقع ما بلا ما معنى إنه بالكل بس من غير نظر إلى لي أنا لازم والله أقول المقصود المقول إيه كلها على قولها ما معنى إنه ما أيوه كلها من غير نظر إلى الأفراد يعني ما معناها معنى إنه ما لا يحب كلهم لا يحبهم كلهم أيوه لكن ما معناها أن بعضهم ذيهن بيحبه وذيهن بيحبه من غير نظر إليه أيوه ما بالمقصود قلنا أكثرهم بيقولوا بدأ القول يعني إنها ما بلا أفادت النفي عن المجموع من غير نظر إلى ذي إلى الأفراد وذي بيقول بالنظر إلى الأفراد يقول لك حتى يتوى رجع قالها الآية ما بلا مثلا مثل الآية مثلا ورد لنا إن الاختيال من رأسه كيف ما كان سواء من جماعة ولا من أفراد ورد الله على تحريمه وأنه منهي عنه وأنه كذا وأنه مذموم فإذا حين جاءت الآية تأولناها على ليه على ما قد دل عليها الدليل الأول ما سبروا قاعده من عندها ما سووا قاعده من عندها مهم ما بلا أنهم نظروا أن بفرق بين تيه وبين تيه قالوا إذا بفرق بين تيه وتيه ما سبروا ذي بيبين علىنا هنا بيقولون التأسيس أولى من لي من التأكيد يعني إن رأينا فرق بينهم فإذا حكمنا بذيه وإذا جاء لنا مخالف للقاعدة أما نتأولها ولا نقول شاس والله على ما يشتوى أما في قول الرازي هم بلا بيقول الرازي لقي الآية هذيك حقتها إيش هذيها أما هم بيتأول بي ما بيبنوا عليها ما بيبنوا عليها بلا هو تكبرها ما بيبنوا على أنها مثل الكل هذا معناها الكل بلا هو مع أن بها آية كثير ما تفيد العموم وهي بأل ها فالتقديم قال يفيد تركه خيه قال فالتقديم يفيد عموم السلب أن رتبها من أوله ذا لفظها ها فالتقديم يفيد عموم السلب إن قدم إيش هنا كل إنسان ما أخره وشمول النفي والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول كأنه قال بقى لا يفيد العموم كيف؟ لا معنى قلنا إذا على من قال إن ما معناها إلا نظر إلى الكل فقط من غير نظر إلى الأفراد ثابت، وذي قال إنها بايلزم منه كذا إذا تبصلي بالعموما يبقى له يبقى الأفراد، قلنا كذي برجع اشتاق يتأولوا ويقولوا هو ذلك أن كون التقديم مفيدا للعموم دون التأخير لئلا يلزم ترجيح التأكيد، وهو أن يكون لفظ كل لتقدير المعنى الحاصل قبله على التأسيس، وهو أن يكون لإفادة معنى جديد. طيب يقول أيوه قد أفاد من قبل كل إنسان في قولها لا بإنسان لم يكن قد أفاد ذي، فإذا ضروري كل قولها معنى ثاني. إيه حين دخلت ما يقولون، لكن على قولهم ليش يرجل ذي قالوا أن التأسيس أولى من لي من التأسيس. إيه ذاك التوكيد المعنوي اللفظي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ التوكيد المعنوي اللفظي هم قد جوابوا بذي عندك، لكن قالوا هذا عندك قالوا تأكيد بالتأكيد وبالتأسيس، فالأولى أن نجعلها مؤسسة أولى من إيش نجعلها مؤكدة. إذا قلنا إنسان لم يقل كان نحن قد حصلنا قد أيوه أن في حاصل على جنس الإنسان ذي هو مع به أحد، فإذا جاءت بخل جاء معنى هذا يا أيوه إذا قلنا لم يقل كل إنسان جاء معنى هذا يا المعنى. قال لي إفادة معنى جديد مع أن التأسيس راجح لأن الإفادة خير من الإعادة فيها عليكم السلام ورحمة الله، وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس. أما في صورة التقديم قبل يبينها نحن لازم نرجح عليه التأسيس على التأسيس، فلأن قولنا إنسان لم يقم موجبة مهملة، أما الإيجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه، هذا معناها موجبة عادة أقبل بيبين لك ده عندك ما يقال له إيش نفس ما يقال له سلب الله إذا هو في أول الجملة لأن حرف السلب وقع جزء من المحمول هذا يسموها معدولة، لأن وقع السلب في إيش الجزء ما هو للكل، وأما الإهمال فلأنه لم يذكر بها ما يدل على كمية أفراد الموضوع ما قال كل ولا بعض، مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الإنسان. ليه مصلح هذا؟ من هو؟ تبي صلحته؟ لا منك. خلاص مع أن الحكم فيها ما صدق عليه الإنسان. يقولوا كذا يا أخي أنا مصلح على نسخة. كيف ما أثابر ما كذي أيوة الحكم فيها ما صدق عليها الإنسان هو معنى ثابت هو معنى أنك نحن أحكمنا بلا حنج المفهوم كذي على ما صدق عليها الإنسان، وإذا كان إنسان لم يقوم موجبة مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية لأن الحكم فيها ما صدق على الإنسان. وش ذي ما سبب؟ وإذا كان الإنسان لم يكن موجبة مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام معناه يجب أن يكون معناه نفي ليش القيام على الجملة الأفضل، إذا قلت إنسان لم يكن معناه قلنا أنه توجه النفي كأنه أنه على إيش على يقول جنس الإنسان ولا ما يسمى ما صدق عليها الإنسان، فإذا هو المجموع كان لأنه قال على ما صدق عليها الإنسان الله إنسان بدو يشمل ذا وذا ذا كله يقال له إنسان فقال إذن النفي عن إيش عن الجملة ما صدق عن جملة الأفراد ما صدق عليها الإنسان فيه كل فرق. لا أيوة غير إنك تيجي قصدها الجنس حين أقول الإنسان لم يقم أي الإنسان ما قصدي واحد الشديد صدق عليه هذا على ما المقصودنا المقصود الجنس كان دعم كل ما قصدي إنه ما قام ذياه ولا ما قام ذياه ولا ذي أشياء الأفراد يشتيا هذه صدق عليها ما هي هذه هو هذه صدق عليها إنسان هو ما صدق عليها هذه صدق عليها إنسان كل واحد هو هذه صدق عليها إنسان كأنها المجموع ما هو أنت وذا وذا ما قصدي كل الأفراد ما بيصدق عليها الإنسان كل فرق هو مجموع هو بيجمع ذي إنسان كأنها مجموع الكل هو مجموع الكل إذا قلت رجل لم يقم معنى الله بس أنه ما وقع من هذا الجنس يا أخي لا إحنا في ارتداد النكراوي إحنا بالنسبة للمنطقيين بالنسبة للمنطقيين قد صبر كذلك هقول إنسان لم يقم معنى أني حكمت على هذا ليش الذي صدق عليه هذا اللفظ بأنه ما وقع من هذا الجنس قال ما هو عن كل فرد عن المجموع كيف لا يلزم منه لكن اللزوم ذا عندك لكن معنى اني حكمت على ذي يقولي لفظتك ايوه انسان ما صدق عليها الانسان ما حكمت على ذيه وذيه وذيه في وقت واحد بل حكمت على ما يجمعهم في تي الحال قال لان الموجبة المهملة هذا كلها موجبة مهملة ولا المعدولة المعدولة المحمول يعني المنفية ها عندما قال معدولة هي معدولة اسمها هذه دخل النفي على جزء لكن لما معدولة لأنها عتلت عن السلب الإيجاب هذا الثبوت لا عن ثبوت عن السلب هنا كان لأنها ما دخلت على الكل ما دخل النفي على الكل لا ها قال هي في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع في الخارج نحو لم يكن بعض الإنسان ما بلا اشتي عن وجوده قد جوه موجود ما في التركيب لكن ما هو موجود في الخارج ما جوه في الخارج لكن هنا جوه موجود في الخارج نحو لم يكن بعض الإنسان هذا نشتي ذيك الموجبة المعدولة ايه هو في قوة لم يكن بعض الإنسان يكونها شيء يستلزم نفي ليش الكل نفي الكل يعني بيصدق عليها إذا مثلا ما قام أي إنسان ما هو صدق ذا الكلام إنسان لم يكن مبلا اشتي ذيها هي وياها سافي ذي إنها ما إنسان لم يكن بحيث إن احنا إذا قلنا لم يكن بعض الإنسان يصدق إذا ما قام ولا واحد من الإنسان ما يصدق عليها الله صدق لا عند الثاني لكن ما هو يصدق الكل يصدق إذا ما قاموا كلهم ما هل قلنا الصادقة هذا مشتي بمعنى أنهما متلازمان في الصدق لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان كيف بينهم متلازمان في الصدق لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان الأولى ما هو قد حكم على المجموع أعم من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها وأيما كان يعني ذي الحكم ذي قد قال يصدق نفي القيام عن البعض في تي الحال اللي في السالفة هاي يصدق في تي الأولى نفي القيام عن البعض اللي في السالفة اللي في قوتها اللي في يصدق على نفي البعض الذي يفهم من السالفة الأولى إذا قلنا الإنسان لم يقم فإذا ما قلنا في تي الحالة إذا قلنا أن الصدق عليها قال له أعم هو حكم على ليه على الكل من غير أعم من أن ننظر إلى أفراد أو ما ننظر إليه ها قال أيا ما كان فيصدق نفي القيام عن البعض ما هو صادق فيها على الجملة في تيك الأولى الإنسان لم يضم. إذا قام واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هاي عد هاي ما هي صادقة. وكلما صدق نفي القيام عن البعض إيش قال صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان في الجملة. هناك صدق إذا قلنا أنه ما وقع عليه القيام من الكل. ما معناها إذا ما قام كل الإنسان كل جنس الإنسان ما وقع منها القيام ما هي صادق في سير الحال. الله الكل معنى الكل ايوه قال ما يلزم منه مثلا نفي القيام عن بعض وهو ايش عن بعض الانسان قال صدق نفيه عما صدق عليه الانسان في الجمله من حيث هي اذا نفيت القيام عن كله على الكل ما هو صادق مع بالنسبه للبعض ايش يعني والعكس اذا صدق ايه البعض صدق عن الكل لا نفسها فيها نفسها كيف سابر. فإذا قلت ما قام الإنسان يعني كل الإنسان فيه صادقة ما هي صادقة هو العكس. إذا قلت صدقت البعض إذا قلنا معناها أن إذا قلت قام بعض الإنسان وهو صادق فيها الإنسان لم يقل الإنسان لم يقل ما يشتي أيوه. إذا قلنا لم يكن بعض الإنسان فإذا كل الإنسان بالنسبة له كله بالنسبة له الكل صادقة الله ما هذا عنده شيء إنه ما شيء نصدق على إنسان نصدق عليه النبي للحين ها إذا قلت مثلا إذا قلت في سيها القضية بعض الإنسان لا الإنسان لم يكن الإنسان لم يكن فإذا ما احنا قلنا فالكل بدو ايش يصدق فيه المجموع الكل ولو صدق في ايش في بعض يصدق في البعض كذلك إذا قلنا ايش فيها إذا قلنا لم يكن بعض الإنسان ما هي صادقة فليش فالبعض فإذا كذلك يصدق في الكل الله بعيد ذا إذا قد مثلا ما قام إلا بعض الإنسان فإذا صحيح أني أقول لم يقوم الإنسان فإذا صادقة لأن ما قام الكل ما قام إلا البعض إذا جاءه صادقة أيوة معنى قصدين أن المراد به الكل فإذا يصدق عليه إذا صدق البعض صدق بالكل إذا أنه قام بعض الإنسان يصح أن احنا نقول لم يقوم الإنسان كله لأن معنى أنها الكل كل أبصر قال إذا قدي بهذه الصفة فهو في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن الجملة السالبة الجزئية هذه قلنا لم يقوم بعض الإنسان هذه قوة حاسية هذه قلنا الإنسان لم يقوم يا وي في قوة من ذي في قوة الإنسان كل الإنسان لا الإنسان لم يقم هي في قوة لم يقم بعض الإنسان مثلا سواء يعني أعطاك الصادقة على الجملة الإنسان لم يقم هي صادقة على الجملة صادقة على الجملة لا ما قال خوي أقول لي أسأل جزئية الإنسان لم يقم ما بشي كل فيها ما هي إلا قلنا مثل الجنس ما بلا أنك بس تقول كل ما هي سالبة لا شيء ما هي كلية ما بنسموها كلية لأنها ما ينصورها بكل يعني كذي برجع يجوب وأنا في قلوب إنها أصلها كلية لأن عندهم المنطقي إن الكلية هذه إيش هذه بكل صورها بكل هذا ما بشي فيها خلاص ما دام ما بشي ولو دلت على المجموع ما هي كلية عندهم ما دلت على الجملة ما على الجملة وش عبقى برجع يجي هناك يجوب يقولها انها كلية لانها قد افادت ليش الكل قال فهي قال بقوة السالبة الجزئية المستلزمة هنا في الحكم على الجملة، لأن صدق لأن معنى قولنا بعض الإنسان لا لم يكن بعض الإنسان، هي إيش؟ هي بتفيد النفي عن إيش؟ على الجملة، عن جملة الإنسان. الله لا رحمه. لا لم يقم البعض، بمعنى هاي استلزم أن الكل يصدق عليها، أن الكل إذا ما قام صادقة، لا صادقة عدها صادقة، إيه صادقة معنى أنها مستلزم لها، ما مستلزم لها لأنها معنى أنها صادقة على كل حال، سواء قام البعض ولا ما قام البعض، إيه فإذا ما عدها صادقة هالكل. قال لي أن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع، ها نبدأ الشيء يستدل بالمنطق وهو المفروض ما يستدل لهنا لأنها باللغة، واللغة ما يستدل عليها بالعقل من أصله، هو الشيء يستدل بالمنطق، يستدل بالعقل على أن بين هماش أن بالتأسيس وبها التأثير، بالتأسيس والتأثير الله، لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة في الموضوع إما بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض، وأيا ما كان يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد، هي تيسر السالبة الجزئية تيسر دون كل فرد بالتنفي. ليش الحكم عن جملة الأفراد؟ لا لا عن كل فرد، لا يصدق عليه كان في كل فرد، خلاص فيصدق إذا نفيه كل فرد، فيصدق عليه كلنا بعض الناس. إيه سالبة؟ قال هي بتستلزم نفي الجملة. بس. لكن لو نفيها كل فرد، إنها صدقت. كيف؟ صدقت في إن إذا الإنسان لم يكن. ثابت لعنك من لازم. هاي. دي نفي الجملة. ما هو دون كل فرد. دي نفي الجملة، لكن لا ليس فردا فردا. نفي الجملة. إيه ولذا النبي يصبر أفراد وما ما تكذب. هي صادقة. بيصبريك على أفراده ولا وعدها صادق، فإذا النفي للجملة وليس النفي للأفراد. إذا قلنا لم يقم كما قلنا لم يقم بعض الإنسان، فإذا لو وقع من بعض الإنسان القيام عدها صادقة الجملة للكل. مالك في كل في عموم السلف وسلف العموم أكثر النحويين عليها والبيانيين بجواز أن يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض بيصبر لم يكن بعض الإنسان ما قام له واحد لا بيصبر اشتيه النفي ذي حين قال دون كل فرد بيصبر أنه ينتفي عن بعض ويثبت من بعض بيصبر وعدها نفي الحكم على الجملة. وإذا كان إنسان لم يقم بدون كل معناه نفي القيام، وإذا كان إنسان لم يقم ولهم متور بكل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول ما جعد التأثير، فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأسيس. وأما في صورة التأخير نجح، خش يرجي فائدة يجيب لها مؤكدة لما أعتبر من المعنى المراحة لا بلا استدلال عقلي إلا معنى استدلال عقلي. أما كان ذيك كذا وذيك كذا هم سواء السالبة عليه الجزئية والذاك، فإذا فرق حين يعبد الكل بين ليش بين السالبة الجزئية وبين الكلية ما بينهم فرق، فإذا نفرق بينهم كذلك حنية، لأن به إذا قلنا كل الإنسان لم يقم هي مثل السالبة الجزئية.